المجوس هم أيضا عباد النار، والذين أشركوا عموما كل هؤلاء، كل هذه الفرق يقول الله تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. طبعا اليهود والنصارى كانوا أهل الكتاب. ثم ذكر الله تعالى الأديان الأرضية والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كل الخلق يا أخواني يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وكلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الله تعالى مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كلها تسبح لله وتوحد الله وتعظم الله سبحانه وتعالى. بل هنا الله تعالى ذكر شيء أخص من التسبيح وهو السجود، وهو عبادة أخص. فكل من في السماوات والأرض يسجدون لله، يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض. ثم خصص الله تعالى قال والشمس والقمر والنجوم، وبعدين نزل إلى الأرض فقال والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله. ثم لما وصل للناس ما أعطى هذا الأمور، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني المكلف بالعبادة الذي أعطاه الله تعالى العقل والتكليف وأعطاه الاختيار هو الذي بدأ يجادل. يعني تلك الجمادات والحيوانات والكائنات الحية في الدنيا كلها عبيد لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. لاحظ يعني هذه السياق العجيب، يعني سياق الإهانة أين جاء؟ في من ترك العبودية لله. يعني سمى الله تعالى الذي لا يريد أن يسجد له أنه مهان. يعني نفهم من هذا أن العبد لله يعني تذلله لله هذا جعله عزيز. ولذلك الله تعالى قال في كتابه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالله تعالى يعطي الإنسان يعني كأنه جزاء من جنس عمله، لما تذلل لربه أعزه، ولما استكبر البعيد عن ربه أهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولا شك أن قمة الشرف هو تحقيق العبودية التي خلق الإنسان لأجلها، وما خلق الإنس والجن ليعبدون، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاب الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم الشرف أن يكون إنسان في في في هذا الوسام العظيم، وسام العبودية. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يثني على نبي من أنبياءه وصفه بهذه هذا المقام العظيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولما قام عبد الله يدعو نعم العبد إنه كان أواب. فدائما الله تعالى إذا يثني على أحد يثني بهذا الوصف، وصف العبودية، هذا الوصف العظيم. ولذلك الله تعالى يعني ينزع هذا الشرف ممن لا يستحقه، فيهينهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم بعيدين عن طريقه. ومن هنا أيضا نفهم أن إهانة من يستحق هذا عدل، فعدل وليس فيها إشكال، ويوصف بها الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقول لا تقول الله لا يهينك، الله ما يهين أحد، هذا غير صحيح. الله تعالى يهين الكافرين ويهين المجرمين، وكلمة الله لا يهينك كلمة طيبة، يعني الله يجعلك إن شاء الله في عبادة المؤمنين الذين لا يهانون بالابتعاد عن عبوديته، فهو دعاء طيب وجميل. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار. هذه يقول فيها علي رضي الله عنه، يقول نزلت فينا أصحاب بدر في غزوة بدر، في المبارزة الأولى التي كانت بين المشركين والكفار. طبعا تعرفون برز من المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين من أبناء عمه. وخرجوا إلى عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة، فتبارزوا، طبعا هؤلاء صناديد قريش وهؤلاء كبار بني هاشم، وتبارزوا، قتل حمزة صاحبه وقتل علي صاحبه، واختلف الوليد وعبيدة بن الحارث بضربتين فجرح كل من الآخر، ثم قام علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنهم بالقتل الوليد بن عتبة وسحبوا يعني صاحبه. وكانت هذه المبارزة هي شرارة الانطلاق لغزوة بدر، والله تعالى سجلها في كتابه فقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هؤلاء اختصموا في ربهم، هؤلاء مشركين بالله وهؤلاء موحدين لله، فالله تعالى نصر الموحدين. وبعدها بدأت غزوة بدر وأيضا انتصروا كما يعني لا يخفاكم في القصة. يقول الله تعالى عن الكفار يوم القيامة، قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يعني هؤلاء الكفار أول شيء قطعت لهم ثياب، مو فصلت، لأن يا أخواني التفصال تفصال متعة، وإنسان يفرح بثوب جديد، فالله تعالى قال ما فصل، قال قطعت، يعني حتى ثوبه اللي ألبس مقطع، وحتى الثوب هذا الذي ألبس ليس ثوب لستر عورة أو شيء، لا، هذا ثوب للعذاب. وقطعت لهم ثياب من إيش؟ من نار، من نار. ففكرة هذه الثياب المقطعة أنها تلامس بدنه عذاب الصراخ. قطعت لهم ثياب من نار، وليس هذا فقط، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم الماء الحار المغلي، فهو يلبس ثيابا من نار ويصب من فوق رأسه الماء المغلي، يبلغ من غليانه، قال يصهر به ما في بطونهم، يعني يسلت ما في بطونهم، والجلود، والجلودة تتقطع من شدة الحرارة. ثم بعد هذا لهم مقامع من حديد، والمقمع المطرقة العظيمة، يعني يضربون أيضا على رؤوسهم، يعني أعوذ بالله، تتنوع عليهم أنواع العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ما في خروج وعذاب متجدد، نسأل الله العفو والعافية. لما ذكر الله تعالى حال أولئك ذكر في المقابل حال أهل الإيمان، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. لاحظ هذه المقابلة العجيبة، يعني أولئك قطعت لهم ثياب من نار، هؤلاء ثيابهم من حرير. فكما أن ذاك أشد ما يكون، أعوذ بالله، يعني إيذاء، هذا أشد ما يكون راحة ومتعة ونعيمة. ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول، سبحان الله، الكلمة الطيبة هداية، يعني الله تعالى يوفق الإنسان لهداية القول. بعض الناس سبحان الله محروم، فتجد أنه متسلط على إخوانه، سليط الإنسان بالغيبة، سليط الإنسان بأعوذ بالله. فهذه من الهدايات، هداية جميل القول، الطيب من القول، فلا تسمع منه إلا جميلا. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القول الجميل صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، صدقة، يعني يتصدق بها الإنسان، وهذا أرخص صدقة، بس تقول كلمة طيبة وتأخذ بها صدقة. هنا نقف إن شاء الله لكم في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم هداية القول الطيب، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب